نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع السماء بغير عمد وبسط الأرض على ماء جمد وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الغمة، صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، أسأل الله جل وعلا أن يجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعل مسعانا دائما في مرضاته، وأن يجعلنا جميعا في الدنيا من أهل طاعته وفي الآخرة من أهل جنته، إنه المسؤول ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأحبة الكرام، نحمد ربنا سبحانه وتعالى ونشكره جل وعلا على أن أحيانا لبلوغ شهر رمضان الكريم. الحمد لله والشكر لله على هذه النعمة العظيمة، فبلوغ شهر رمضان نعمة عظيمة تستوجب حمد الله عز وجل وشكر الله جل وعلا عليها. فشهر رمضان شهر الرحمات، شهر المغفرة، شهر العتق من النيران. فشهر رمضان من أدركه ليس عند الله عز وجل كمن لم يدرك. شهر رمضان له من الفضل ما لا يضاهيه فضل على الإطلاق. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسند صحيح عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: أسلم رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إسلامهما جميعا، يعني أسلم معا، وكان أحدهما أشد اجتهادا من صاحبه، ثم إنه غذا هذا المجتهد الأشد اجتهادا، ثم إنه غذا في سبيل الله فقتل شهيدا، ثم مكث صاحبه بعده عاما ثم مات. فرأيت فيما يرى النائم كأني عند باب الجنة، فإذا بأحد يخرج من الجنة فيأذن للذي مات الآخر منهما. رجلان اللذان أسلما معا، الآخر منهما الأقل اجتهادا من صاحبه الذي مكث بعده عاما وصاحبه مات شهيدا في سبيل الله، أذن له أن يدخل الجنة أولا، قال: ثم أذن للآخر، ثم قيل لي: لم يهن لك بعد. فأصبح طلحة يحدث الناس بهذا الحديث، والناس يعجبون من ذلك عجبا شديدا. فلما وصل الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أي ذلك تعجبون؟ قالوا: يا رسول الله، هذا أقل اجتهادا من صاحبه، وصاحبه مات شهيدا في سبيل الله، وهذا مات ميتة عادية، ومع ذلك أذن له أن يدخل الجنة قبله، ومع ذلك أذن له أن يدخل الجنة قبله. قال صلى الله عليه وسلم: أليس قد مكث بعده سنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أليس قد صلى وصام كذا وكذا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أليس قد أدرك رمضان؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. هذا الرجل الذي أدرك رمضان، الذي امتد الله عز وجل عليه ببلوغ شهر رمضان، وكان فيه من الفائزين بطاعة الله عز وجل، يسبق المجاهد في سبيل الله، يسبق الأكثر منه اجتهادا في سبيل الله، فضل منة وتكرم من الله جل وعلا. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول كما روي عنه في حديث حسن، يقول في مختبر شهر رمضان: قد أظلهم شهركم هذا بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمحلوف رسول الله، يعني بما يحلف به رسول الله، ما مر على المؤمنين شهر قط خير لهم منه، ولا مر على المنافقين شهر قط شر لهم منه، بمحلوف رسول الله ما مر على المؤمنين شهر قط خير لهم من شهر رمضان، خير أيام الدنيا، أعظم أيام الدنيا، أفضل أيام قد يحياها العبد على الإطلاق، إنما هي هذه الأيام في شهر رمضان، إنما هي هذه الأيام التي أحيانا الله عز وجل فيها في شهر رمضان. والله وحده يعلم من منا سينكث إلى رمضان في العام المقبل، ومن منا يلقى الله عز وجل قبل ذلك، ومن منا يلقى الله عز وجل قبل ذلك. لذلك أيها الكرام، لا يفرط في شهر رمضان إلا محروم، لا يفرط في الخير الذي جعله الله عز وجل لعباده الصالحين في شهر رمضان مستساغا سهلا طيبا، لا يفرط فيه إلا محروم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ورغم أنف امرئ دخل عليه رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له. التصقت أنفه بالتراب، كناية عن الذل، كناية عن الحسرة لما أضاعه لنفسه من الخير. رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له. جبريل عليه السلام يقول: يا رسول الله، من أدركه رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له أبعده الله، يعني أسأل الله عز وجل أن يبعده من رحمته، قل آمين. فقال صلى الله عليه وسلم: آمين. إذا لم يغفر للعبد في رمضان، إذا لم يفز العبد بالجنة في رمضان، إذا لم تعطف رغبة العبد من النار في رمضان، فأي وقت وأي زمان وأي مكان يغفر له فيه بعد ذلك؟ مغفرة الله عز وجل للعباد في شهر رمضان قريب من العباد. هذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ذنوب وسيئات وآثام يفعلها العبد طوال العام، وكل لذلك العبد المظلم، وكلنا مظلم في حق الله، وكلنا مقصر في حق الله، وكلنا يخطئ في حق الله. ذنوب وسيئات وآثام يغفرها الله عز وجل للعبد وكأنها لم تكن شيء، برحمته سبحانه التي وسعت كل شيء في هذا الشهر العظيم المبارك. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الصيام أيها الكرام، هذه العبادة العظيمة التي هي سر بين العبد وبين ربه جل وعلا. لذلك يجازي الله عز وجل على الصيام ما لا يجازي على غيره على الإطلاق. في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف. قال الله تعالى، يقول النبي قال الله تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، للصائم فرحة، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام سر بين العبد وبين الله، وهذا الجزاء العظيم الذي وعد به ربنا سبحانه وتعالى بذاته للصيام لا يعلم عن طاعة ولا عبادة من العبادات على الإطلاق. قال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وهذه المقولة، هذه الكلمة العظيمة، وقف العلماء معها طويلا. لماذا اختص الله عز وجل الصيام بهذه المزية؟ وما معنى قول ربنا سبحانه وتعالى هذا عن الصيام؟ قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. توجه العلماء ذلك 3 توجيهات. التوجيه الأول، قالوا: إلا الصيام يعني يستثنى الصيام من مضاعفة الأجر إلى 700 ضعف كما قال صلى الله عليه وسلم، فإن الصيام لا حد لمضاعفة أجره. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، يعني يصلي العبد لله فإذا له بهذه الصلاة أجر 10 صلوات، أجر 100 صلاة، أجر 700 صلاة. الله عز وجل يضاعف الأجور، يضاعف الحسنات. الله عز وجل يحب الطاعات من عباده، ويحب أن يجازي عباده خيرا على هذه الطاعات. إذا كل طاعة وكل عبادة يجازي الله عز وجل عليها إلى 10 أضعاف، إلى 700 ضعف. أما الصيام فإنه لا حد لجزائه. أما الصيام فإن أجره لا يعلمه إلا الله عز وجل، يعني ليس 10 ولا 100 ولا 700 ضعف، بل أجر الصيام أجر عظيم لا يستطيع إنسان أن يقف على قدره، لا يعلم قدره إلا الله عز وجل. قال العلماء: وذلك لما احتواه الصيام من الصبر، والصبر لا ثواب له إلا الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم عن شهر رمضان وهو شهر الصبر، والصبر لا جزاء له إلا الجنة. وقال ربنا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فثواب الصبر وجزاؤه لا يعلمه إلا الله عز وجل. والصيام مشتمل ومحتوى على الصبر، لذلك لا يعلم جزاءه إلا الله. قالوا: وتوجيه ذلك أن الصبر على 3 أنواع كلها في الصيام. فأنواع الصبر: النوع الأول الصبر على طاعة الله تعالى، والصبر عن معصية الله تعالى، والصبر على أقدار الله المؤلمة. الصبر على الطاعة يعني الصبر على فعل الطاعة. حتى يصلي العبد يحتاج للصبر، حتى يقتطع من وقته ويقف بين يدي الله عز وجل يصلي، يحتاج للصبر. الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله. النفس تهوى الحرام، الشهوات والملذات زينت للناس في الدنيا، لذلك يحتاج العبد أن يصبر عن فعل هذا الحرام، صبر عن معصية الله. والصبر على أقدار الله المؤلمة، عندما ينزل بالعبد ابتلاء أو يحل به المصيبة يصبر على ذلك. وهذه الأنواع الثلاثة موجودة في الصيام. فإن الصيام يحتاج إلى الصبر على طاعة الله، يحتاج إلى الصبر حتى تمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، الصبر عن معصية الله. يحتاج العبد في صيامه للصبر، يصبر العبد عن فعل الحلال الذي كان حلالاً في غير الصيام كالطعام والشراب وشهوته. هذا أحله الله عز وجل، حلال للعبد كماء الغمام بالضبط، إلا أنه في شهر رمضان حرمه الله عز وجل على العبد في نهاره، فيصبر العبد عن ذلك ويصبر على الألم الذي يحدث له من الصيام. هذا صبر على أقدار الله المؤلمة، فهذا صبر جعله الله في الصيام، لذلك ثواب الصيام لا يعلمه إلا الله عز وجل. هذا هو التوجيه الأول. التوجيه الثاني، قال العلماء إنما قال الله عز وجل عن الصيام إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، ذلك لأن العبادات والطاعات كلها كما نعلم توزن يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. الناس في القيامة توزن حسناتهم وسيئاتهم، إذا زادت الحسنات بمقدار حسنة كان من أهل الجنة، وإذا زادت السيئات بمقدار سيئة كان من أهل النار، إلا أن يتغمده الله برحمته. تحدث مقاصة في القيامة بين الحسنات والسيئات. قال العلماء الصيام لا يختص منه على الإطلاق. عندما توزن الحسنات والسيئات في القيامة توزن الصلاة، الذكر، قراءة القرآن أمام السيئات، أما الصيام فلا يوزن، لا يؤخذ منه، حتى إن كانت السيئات أكثر فإن الله عز وجل يدخر الصيام فيلقي للعبد جزاء على الصيام فيدخله الجنة. كذلك فإن العبد في القيامة يدفع من حسناته المظالم التي كانت عليه في الدنيا. العبد يأتي في القيامة له حسنات وعليه حقوق ومظالم، تؤخذ من هذه الحسنات حتى تدفع هذه الحقوق، كما في الحديث لأعلمن أناسا يأتون يوم القيامة بحسنات كالجبال يجعلها الله هباء منثورا. من هؤلاء الناس؟ قال يأتي وقد شتم هذا وسب هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فني السيئات فإذا فنيت حسناته قذفوا عليه من سيئاتهم ثم قذف على وجهه في النار. فيؤخذ في القيامة من الحسنات ما يدفع به هذه المظالم. قالوا أما الصيام فإنه لله لا يدفع به هذه المظالم. يأتي العبد في القيامة فيدفع من حسناته هذه المظالم التي عليه، فإذا فنيت الحسنات ولم يتبقى إلا الصيام لا يؤخذ من الصيام حتى تدفع هذه المظالم، وإنما يتكفل الله عز وجل بدفعها عن العبد حتى يبقى الصيام خالصا لله، فيدخل العبد بذلك جنة الرحمن، وكأنه لا يعذب بالنار عبد يصوم لله عز وجل على الإطلاق. قالوا كذلك يقول الله كل عمل من آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، ذلك لأن كل أعمال العباد يدخلها الرياء. قد يصلي العبد لغير الله، قد يقرأ القرآن حتى يقال عنه قارئ، قد يتصدق حتى يقال عنه جواد، أما الصيام فلا يكون إلا لله. العبد الآن إذا أكل أو شرب دون نظر الناس إليه، أمام الناس صائم لم يراه أحد وهو يأكل أو يشرب أو يفعل شيئاً من المفطرات، لكنه أمام الله عز وجل مفطر. الصيام لا يكون إلا لله، لا يدخله الرياء أبداً، لذلك قال الله إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يعني لا يكون الصيام إلا لله، لذلك تولى الله عز وجل الجزاء عليه. وهذا أيها الكرام هو أحد الحكم، بل أعظم الحكم التي افترض الله عز وجل علينا الصيام من أجلها، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى هي مراقبة الله عز وجل، هي الخوف من الله سبحانه وتعالى، أن يكون مقام الله عز وجل عندك أعظم من أي مقام، ونظر الله عز وجل عندك أعظم من أي نظر على الإطلاق، أن تستحي من الله عز وجل فلا تذنب في حق الله عز وجل، وأنت خال لعلمك أن الله عز وجل ينظر إليك ويطلع عليك. مراقبة الله سبحانه وتعالى هذه حكمة عظيمة من الحكم التي شرع الله من أجلها الصيام، الذي شرع الله من أجلها الصيام حتى يتعلم الناس الخوف من الله، حتى يتعلم الناس مراقبة الله، حتى يتعلم الناس إخلاص العبادة والطاعة لله عز وجل. وهذا أصل عظيم، إذا حصله العبد فاز بفضل الله عز وجل في الدنيا والآخرة. فإن المتقين هم الذين ينتفعون بالقرآن. نسأل سائل لماذا أقرأ القرآن ولا أنتفع؟ لأنك لست من المتقين. قال الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لا يكون هدى إلا للمتقين الذين يخافون من الله عز وجل، الذين يخافون من مقام الله سبحانه. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. العبد في صيامه كنا أمامه الطعام والشراب والزوجة حلال زلال، وقد اعتاد فعل ذلك، لكنه في الصيام يتركه لله عز وجل خوفا من الله، رغبة فيما عند الله. ألا يكون هذا داعيا له أن يترك سائر الحرام لله عز وجل، كما استطاع أن يترك الحلال الذي كان حلالا في غير رمضان لله، ألا يستطيع أن يترك الحرام لله عز وجل، أن يترك فعل المنكرات، فعل الآثام، الفجور من الخمر والزنا عياذا بالله، والزنا على أنواع وعلى أشكال، اليد تزني، اللسان يزني، العين تزني، الأذن يزني، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، كل ذلك حرام، كل ذلك ينبغي أن يتركه العبد خوفا من الله، خوفا من مقامه بين يدي الله عز وجل. خلا رجل يوما بامرأة حتى يواقعها في الحرام، فلما كان معها قال لها متغزلا: لا يرانا إلا النجوم والكواكب، لا يرانا الآن إلا الكواكب. فقالت المرأة للرجل: فأين مكوكبها؟ وما خبر يوسف عنكم ببعيد؟ يوسف عليه السلام قال الله عز وجل عنه: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. شاب حسن المنظر، حسن الشكل، جميل، أجمل ما يكون في عنفوان شبابه. والشاب يطوق إلى النساء، يطوق إلى المرأة إذا كان في عنفوان شبابه، وهو مترب في ذلك القصر، يدخل ويخرج أينما شاء ووقت ما شاء، فلن يتهمه أحد بشيء لأن هذا مسكنه وهذا مكانه. قال الله عز وجل: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، يعني تزينت وتعطرت وتبجحت وظهرت له في أحسن صورة على الأطلاق، تعرض له نفسها، قالت: هيت لك، هيئت لك، افعل بي ما تشاء. وراودته الذي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. قال العلماء: لم يكن بابا واحدا، وإنما كانت أبوابا ليست متوازية وإنما متوالية، يعني بيت الحجرة ثم بيت الجناح ثم بيت القصر، بابا يتلوه باب إلى بيت الحديقة، وكأن الذي يريد أن يدخل سيفتح أبواب متعددة حتى يدخل إليهم. وقالت: هيت لك. هنا يأتي الخوف من الله، تأتي مراقبة الله عز وجل. قال معاذ الله: إنه ربي أحسن مثواي، أنا لي أن أظلم في حق الله، يراني سبحانه. إذا اطلع علي طفل صغير في هذا المشهد أخاف وأستحي منه، ألا أستحي من الله جل وعلا؟ قال معاذ الله، كيف أذنب الله ولما أذنب الله وكل جوارحي هذه؟ إنما هي من الله، إنه ربي أحسن مثواي. أذنب في حق الله بيدي التي خلقها الله عز وجل لي، أذنب في حق الله عز وجل بلساني الذي أوجده الله عز وجل لي هذه الجوارح وهذه الأعضاء، إنما هي من الله، فكيف أخطئ بها في حق الله عز وجل؟ قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. الخوف من مقام الله عز وجل أعظم الحكم التي شرع الله عز وجل من أجلها الصيام. أنا تركت الحرام من الفجر إلى غروب الشمس، أستطيع بفضل الله عز وجل أن أتركه بعد ذلك، أستطيع أن لا أشرب هذا الحرام أبدا بعد ذلك كما استطعت أن أتركه في هذا الوقت. يعلمنا الله عز وجل ذلك، يريد الله عز وجل من الخير واليسر، لذلك يدربنا سبحانه وتعالى على ذلك. تركت الحرام في هذا الوقت، أستطيع أن أتركه في غيره. أراقب الله عز وجل في هذا الوقت وأنا مقتدر على الحرام، أستطيع أن أفعل الحرام دون أن ينظر إلي أحد أو يشاهدني، لكني أترك ذلك لله عز وجل، فأتعلم بذلك التقوى، أكون من المتقين، عند ذلك يفوز العبد بخير الدنيا والآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الأحبة الكرام، قال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله جل وعلا: إن الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يقول الله تعالى: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. يباهي الله عز وجل بالعبد وبطاعة العبد، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. يفتخر الله عز وجل بعباده، ويباهي الله عز وجل بعباده ملائكته، فاجتهدوا أن يباهي الله عز وجل بكم. يباهي الله عز وجل بالطاعة، بالذكر، بقراءة القرآن، بترك الحرام من أجل الله عز وجل. وإذا باهى الله عز وجل بك ملائكته، فأي خير تنتظر بعد ذلك؟ فأي خير تنتظر بعد ذلك؟ إنه الخير الذي لا يحده حد على الإطلاق. قال الله جل وعلا: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. الإنسان فينا النفس طالما هي في الدنيا جبلت على حب الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. الدنيا مزينة للعبد، كلا بل تحبون المال حبا جما. فالعبد عندما يؤذن المغرب يفرح، والنفس البشرية كذلك تفرح، لأنه سيطعم، سيشرب، سيتذوق من أنواع الطعوم المحببة إلى نفسه، ما كان محرما عليه. فرحة يفرحها العبد، هذه الفرحة تذكر العبد بفرحة أعظم، هي فرحة العبد عند لقاء ربه سبحانه. كما تفرح بهذه النعم التي امتن الله عز وجل بها عليك، يبيحها الله عز وجل لك بعد أن كانت محرمة عليك في النهار، فتذكر نعيما مقيما، نعيما عظيما في جنة الرحمن يفرح العبد به. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم وظلها، تلك عقب الذين اتقوا، وعقب الكافرين النار. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وذلك لأن ثمار الجنة كل ثمرة على أعظم ما يكون من النعيم. يأوي العبد هذه الثمرة يفرح بها ويفرح بطعمها كما لا يفرح بشيء على الإطلاق، ثم يأكل ثمرة أخرى فيكون بها أشد فرحا، كأن هذه الثمرة هي تلك الثمرة. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، فثمار الجنة متشابهة في العظمة في الجمال، في أنه لا يضاهيها شيء على الإطلاق، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فنعيم الجنة نعيم مقيم لا ينفد عن العبد ولا ينصرف العبد عنه على الإطلاق. للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. قال: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الإنسان عندما يصوم، عندما تفرغ المعدة من الطعام، فإنه يخرج لها ريح سيء، ريح قد يكون مستكثر. يقول الله عز وجل عن هذا الريح: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهنا يلفت الله عز وجل أنظار الناس أن أهم شيء في الدنيا، أعظم شيء ينبغي أن ينشغل به العبد، هو منزلته عند الله جل وعلا. الفم له رائحة، والجسد متعة، والإنسان مرهق، يظهر عليه علامات التعب من أثر الصوم، ومع ذلك له عند الله عز وجل منزلة عظيمة، له عند الله عز وجل أجر عظيم وثواب كبير، حتى أن هذا الريح الذي يخرج من فمه أطيب عند الله، يصل من الله عز وجل بمكان. لذلك يعلم العبد أنه وإن كان في الدنيا فقيراً، وإن كان في الدنيا ضعيفاً، وإن كان في الدنيا ليس شريفاً، ليس من أصحاب المال ولا من أصحاب الجاه ولا السلطان، إن كان في الدنيا هكذا لكنه من أهل طاعة الله وعبادته، فهو أعظم ما يكون في الدنيا، فقد حصل أحسن شيء وأعظم شيء وأشرف شيء على الإطلاق. فإن العبد إنما هو بقدر قربه من الله، كلما قرب من الله كلما عظمت منزلته، كلما كان شريفا، كما قال صلى الله عليه وسلم عن رجل فقير وضيع فينتبه الناس إليه ولا ينتهون له، ويقارنه الناس برجل عظيم شريف، قال صلى الله عليه وسلم: لرجل من هذا خير وأحب إلى الله من ملء الأرض من هذا. هذا موصول بالله، بطاعة الله وعبادة الله والخوف من لقاء الله واستشعار نظر الله عز وجل إليه، فلا تجده إلا فاعلا للطاعات، تاركا للمنكرات، يخاف قلبه وترتعد جوارحه إذا ذكر بربه سبحانه، يفعل الذنب ويفعل المعصية، وكل الناس كذلك، لكنهم يتذكروا لقاء ربه، يتذكروا الوقوف بين يدي ربه، فيعود سريعا لله عز وجل دائما على الله عز وجل مقبلا، فيقبل الله عز وجل توبته، ويرفع الله عز وجل درجته، حتى أنه يكون في الدنيا على أعظم منزلة على الإطلاق. لذلك يقال للعبد: